بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنزال الحديث في بيان علامات الاسم التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد ذكر قلنا علامتين، علامة لفظية وعلامة معنوية. واللفظية هذه على نوعين، ذكر علامة من أوله وهي أل، وعلامة من آخره وهي التنوين. وذكرنا أل وما فيها، وكنا قد شرعنا في التنوين وبينا حده. قلنا التنوين مراد هنا قوله وبالتنوين كرجل، أي بمسمى التنوين، بمسمى التنوين. والتنوين كما سبق مصدر لون، يلون تنوينا، والمراد به في الأصل فعل المنون، لأن مادة التفعيل تنوين الأصل فيها من أبنية الأحداث، يعني التي تدل على فاعلها. ثم نقل عرفا فصار علما بالغلب على النون المذكورة الخاصة، ليست مطلق النون إنما النون المذكورة. ولها تعريفان، له تعريفان. المشهور أنه نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا لخطا، وبينا محترزات هذا الحد. واختصره السيوطي رحمه الله في قوله نون تثبت لفظا لا لخطا، نون تثبت لفظا لخطا. قالوا هذا أحسن حدوده وأقصرها وأوجزها. لما؟ لأن كل نون ليست بتنوين فإنها تثبت خطا ولفظ، هذا في الغالب. وذكرنا أن أقسام التنوين عشر من حيث هي، أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تحصيلها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، رنم أو احكي الطر غالل ومهمز، هذه عشر. إن كان مشهور على الألسنة أربعة، تنوين التنكير وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العمر، هذا المشهور. أما تنوين الغالي والترنم كما سيأتي، فذكر ابن هشام رحمه الله كابن مالك أنهما نونان لا تنوينان، أنهما نونان كنوني ضيفن ورعشن وليس تنوينين. أما التنوين الأول الذي أشار له بقوله مكن، وأن هذا المراد به تنوين التمكين، وله أربعة ما اسمع، تنوين التمكين وتنوين التمكن وتنوين الأمكانية وتنوين الصرف، أربعة أسماء والمسمى واحد. وهو إذا أطلق التنوين انصرف إليه، لذلك بعضهم يعامل له بالصرف، كما قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مميّنا معنى به يكون الاسم أمكنا. فإذا أطلق التنوين أريد به تنوين التمكين. قلنا ضابطه هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة ما عدا الجمع بألف وتاء، والمحلى بأل، والمضاف، والعلم الموصوفة بابن المضاف إلى علم. اللاحق للأسماء المعربة، إذن الأسماء لا يدخل الأفعال، يكون هذا يلزم منه الدور. إذا قلنا التنوين التمكين هو اللاحق للإسم والتنوين علامة على الإسم، نقول لا، لا يلزم منه الدور. لما؟ لأن الذي جعل علامة على اسمية الكلمة هو مطلق التنوين. التنوين من حيث هو نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا. إن وجد هذا الضابط فاحكم على الكلمة بكونها اسما، ثم بعد ذلك تدخل في أقسام التنوين، تدخل في أقسام التنوين. اللاحق للأسماء المعربة، إذا المبنية لا يدخلها تنوين التمكين. المنصرفة، إذن الممنوع من الصرف لا ينون تنوين التمكين، لا ينون تنوين التمكين ما عدا الذي استثني الأربعة الأمور هذه. أما الجمع بألف وتاء فهذا تنوينه ليس تنوين تمكين على الصواب، وإن بعضهم رأى أنه تنوين تمكين. وأما المحلى بأل والمضاف والعلم الموصوف بابنه فهذه في الأصل هي أسماء معربة مصروفة، ولكن سلبت التنوين لمانع. أما أل والمضاف فلا يجتمعان كما سيأتي في موضعه، أن لا تجامع التنوين. كذلك المضاف الإضافة لا تجامع التنوين. وكذلك العلم المنصوب بابنه تقول زيد بن حارث، زيد تقول جاء زيد بالتنوين، هذا تنوين التمكين. لكن إذا وصف بابن مضاف إلى علم أو ابنة مضافة إلى علم زيد بن حارث، زيد بن، زيد بن، أين ذهب التنوين؟ حذف وجوبا، وسيأتي تعليله في موضعه. إذا ما جمع بألف وتاء استثني لكون تنوينه ليس تنوين تمكين. وما ذكر المحل بأل والمضاف والعلم المنصوف بابن مضاف إلى علم نقول هذا وإن كان مصروفا إلا إنه لقيام المانع سلب من التنوين، سلب من التنوين. رجل هل ينون؟ رجل يدخل التنوين. إذا قلت الرجل إذن أصل الكلمة تقبل التنوين، ولكن لما ولد فيها أل لمانع صارت المانعة من قبول الكلمة للتنوين، لا لذات الكلمة، لا لذات الكلمة، وإنما لكونها متصلة بأل. إذن هذه وإن كانت مصروفة إلا أنها لا تقبل التنوين لعارض، لعارض. ذكرنا أن التنوين، تنوين التمكين هذا من باب إضافة الدال إلى المدلول، يعني تنوين يدل على تمكن الاسم في باب الاسمية والإعراب، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، لأن الاسم ثلاثة أنواع: اسم أشبه الحرف فأخذ حكمه وهو البناء، اسم أشبه الفعل فأخذ حكمه وهو عدم دخول التنوين والكسر أو التنوين على رأي بعض، واسم لم يشبه الحرف ولا الفعل. هذا أراد تمييزه عن أخويه فجعلوا له هذا التنوين، تنوين التمكين، تنوين دال على تمكن هذا الاسم في باب الاسمية وفي باب الإعراب. في باب الاسمية لماذا؟ لكونه لم يشبه الحرف، لأن الاسم الذي لم يشبه الفعل ولا الحرف أشرف وأعلى درجة من الفعل الذي أشبه، من الاسم الذي أشبه الفعل، والاسم الذي أشبه الفعل أعلى درجة وأشرف من الاسم الذي أشبه الحرف. ولذلك أيهما أعلى درجة؟ نقول الاسم الذي لم يشبه الحرف ولا الفعل هذا أعلى درجات الأسماء، ثم الاسم الذي أشبه الفعل وهو الممنوع من الصرف، ثم درجة ثالثة الاسم الذي أشبه الحرف. أما الأول لكونه خالصا في باب الاسمية، خالصا من شائبة الفعلية، خالصا من شائبة الحرفية، إذن على أخويه اللذين هما ما أشبه الحرف وما أشبه الفعل. ثم يأتي في المرحلة الثانية الاسم الذي أشبه الفعل. لماذا هو أعلى من الاسم الذي أشبه الحرف؟ لأنه بقي على إعرابه، هو معرف لكنه منع الصرف الذي هو التنوين والكسر. ثم المرحلة الثالثة والرتبة الثالثة للاسم الذي أشبه الحرف. لما جعل ثالثا؟ لكونه خرج عن الإعراب، خرج عن الإعراب، لذلك الاسم معرب ومبني. أيهما أشرف؟ المعرب أشرف من المبني. لما؟ لكونه جاء على الأصل، الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء فرع عن الأصل، وما جاء عن الأصل أصل، وما جاء على الفرع فهو في الرتبة الثانية، لا يمكن أن يجعل أولا. إذا نقول لما لم يشبه الاسم الحرف ولا الفعل جعل له هذا التنوين دالا على تمكنه في باب الاسمية وعلى تمكنه في باب الإعراب. لماذا؟ لكونه مستوفيا للرفع الذي يكون بالضمة، والنصب الذي يكون بالفتحة، والجر الذي يكون بالكسرة مع دخول التنوين. أما الممنوع من الصرف فهذا قد نقص من الإعراب، وهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة مشترك هذا، ويجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف. إذا لم يأتي على أصله، لم يأتي على أصله. جعلوا لهذا الاسم التنوين، تنوين التمكين دالا على تمكنه في باب الاسمية. مكن وعوض. مكن ذكروا أو يذكرون في معرض ذكر هذا النوع يقول كرجل كزيل ورجل وقاضي، هكذا تجدون يمثلون لهذا النوع كزيل ورجل وقاضي. زيد هذا علم معرفة. إذن تنوين التمكين يدخل المعاني. ورجل هذا مثال للنكرة التي دخلها تنوين التنكير، وهذا فيه خلاف، الأول متفق عليه. المعارف ما نول منها ولم يكن ممنوعا من الصرف، ما نول منها ولا يكون ممنوعا من الصرف، نقول تنوين وتنوين تمكين. ثم هذا باتفاق بإجماع. ثم النكرة إن دخلها تنوين هذا فيه نزاع، بعضهم يرى أنه تنوين تنكير وبعضهم يرى أنه تنوين تمكين، والثاني أصح أنه تنوين تمكين. لما؟ لكون تنوين التنكير خاص ببابين، أولا هو يلحق بعض الأسماء المبنية، تنوين التنكير نقول هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية، ورجل هذا ليس من الأسماء المبنية، وبعضهم يذكر أنه لا مانع كالرضي، لا مانع أن يكون التنوين الواحد له دلالة تمكن وتمكين، لكن المشهور عند الجمهور أن رجل ونحوه من النكرات ما نول منها فتنوين وتنوين تمكين، هذا الثاني. إذن الأول متفق عليه والثاني مختلف فيه، والصواب أنه تنوين وتمكين. وقاض المراد به التنوين اللاحق للاسم المنقوص المنكر، قاض وداع ومشتر وحامل، هذه نقول منقوص. ضابط المنقوص في باب الأسماء كل اسم معرب آخره ياء لازمة خفيفة قبلها كسر، مثل قاضي. القاضي إذا دخلت وأل امتنع التنوين، لما؟ لأنه لا التنوين لا يجامع أل. أما إذا نكر وجب تنوينه، وإذا وجب تنوينه نقول تحذف الياء للتنوين. لما حذفت الياء؟ لأنها تحذف الياء رفعا وجرا، أما في النصب فتثبت الياء لأن الفتحة تظهر عليها لخفتها، تقول رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، قاضيا الياء ثابتة أو محذوفة؟ نقول ثابتة. لما ثبتت؟ لأنها منصوبة والفتحة خفيفة فظهرت عليها. ماذا بقي؟ بقي الرفع والجر. في حالة الرفع والجر يجب حذف الحركة التي هي الضمة والكسرة، تقول مررت بقاضي وجاء قاضي، جاء قاضي أصل جاء قاضيون بتحريك الياء بالضمة مع التنوين، تقول استثقلت الضمة على الياء فحذفت، لذلك تقول جاء قاضي، قاضي هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة، مقدرة يعني غير ملفوظ بها، غير مذكورة، غير ظاهرة. لما؟ لأنها استثقلت على الياء، فلما استثقلت على الياء حذفت، فلما حذفت وهي حركة صار الحرف ساكنا والتنوين نون ساكنة، فالتقى ساكنان الياء والتنوين. هنا في مثل هذا إذا اجتمع حرف ساكن مع حرف ساكن مع حرف ساكن آخر، لأن التنوين حرف معنى وهو ساكن، لنا طريقان. الأول أن يحرك الحرف الأول للتخلص من التقاء الساكنين، أليس هذا الأصل أن نحرك الحرف الأول؟ لكن هنا يمتنع أن نحرك الحرف الأول. لما؟ لأننا أسقطنا الحركة الإعرابية التي هي الضمة، أسقطناها لماذا؟ دفعا للثقل. فإذا أسقطنا الحركة الإعرابية الأصلية دفعا للثقل فمن باب أولى وأحرى ألا نحرك الياء بحركة فرعية عارضة وهي الكسر أو الضم، إذا امتنع أن يحرك. نلجأ إلى الطريقة الثانية وهي أن نحذف الحرف الأول للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا يشترط فيه شرطان لصحة الحذف. الأول أن يكون الحرف المحذوف حرف علة، الثاني أن يدل دليل عليه بعد الحذف. إن كان الحرف المحذوف ألفا لابد أن تبقى الفتحة قبل الألف دليلا على الحرف المحذوف، وإن كان الحرف الذي سيحذف ساكن للتخلص من التقاء الساكنين واوا وجب أن يكون ما قبله مضموما وتبقى هذه الضمة ولا تحرك لا تغير، وإن كان الحرف الذي سيحذف الياء وما قبله مكسور وجب أن يكون الكسر باقيا لئلا يذهب دليل الحرف، لأنه لا يجوز أن يحذف الحرف ولا يبقى دليل يدل على المحذوف. وهنا قاضي ياء ساكنة وقبلها كسرة، لو حذفنا الياء وهي حرف علة وقبلها كسرة من جنس الحرف المحذوف تدل عليه وهي دليله، نقول هنا نحذف الحرف الأول للتخلص من التقاء الساكنين، نقول جاء قاض. التنوين هذا مختلف فيه، هل هو تنوين عوض عن حرف أو تنوين تمكين؟ هذا فيه نزاع، والصحيح أنه تنوين تمكين، ولذلك تجد من يذكر هذا النوع يقول كزيد ورجل وقاض. كزيد هذا متفق عليه بين النحاة، ورجل يريد الرد على من جعل تنوين رجل تنوين تنكير، وقاض يريد الرد على من جعل هذا التنوين وهو تنوين الناقص المنقوص أنه عوض عن الحرف، والصواب أنه تمكين، وأن الياء أن التنوين هذه الياء حذفت تخلصا من التقاء الساكنين. والدليل على هذا أن التنوين يثبت مع النصب، تقول رأيت قاضيا، التنوين هنا ثابت مع وجود الياء، فلو كان التنوين في قاض مررت بقاض وجاء قاض، لو كان التنوين عوضا عن الياء لما ثبت مع الياء في حالة النصب، لأنه لا يجمع، قاعدة متفق عليها، لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فلو كان التنوين في قاضيا رأيت قاضيا، التنوين هذا عوض عن الياء في قاض لما جمع بينهما في حالتين في حالة النصب، إذن نقول قاض المنقوص إذا نون في حالتي الرفع والجر وجب حذف الياء تخلصا من التقاء الساكنين، وهذا التنوين تنوين تمكين وليس تنوين عوض عن حرف. حليل رحمه الله يقول في المنحة ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا المشتر مخادع وافزع إلى حام حماه مانع، ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، المنكر المنقوص إذا حلي بأل فلا ينون في رفعه وجره خصوصا لا في نصبه، لما؟ لأن الياء تثبت مع التنوين في حالة النصب، إذن هذا هو التنوين الأول وهو تنوين التمكين، يدخل المعارف والنكرات، والتنوين في المنقوص الصواب أنه تنوين تمكين. مكن وعوض، عوض هذا أراد به إشارة إلى تنوين العوض، وبعضهم يقول تنوين التعويض، كلاهما الصواب. تنوين العوض هذا من إضافة المسبب إلى سببه، يعني تنوين سببه الذي جاء به العوض. ثم هو ثلاثة أقسام، تنوين عوض عن حرف، والثاني عوض عن كلمة مفردة، والثالث عوض عن جملة أو جمل، ثلاثة أنواع تنوين العوض، ثلاثة أنواع عوض عن حرف وعوض عن كلمة وعوض عن جملة أو جمل. النوع الأول هذا خاص بالجمع المتناهي، صيغة منتهى الجموع الممنوعة من الصرف، الممنوعة من الصرف، اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل، اجمع هذه علل التسع التي إذا وجد علتان في الاسم إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، نقول هاتان العلتان اقتضتا منع الاسم من الصرف، وهو التنوين وحده على قول أو التنوين مع الكسر على قول آخر. صيغة منتهى الجموع هذه علة تقوم مقام علتين، ولها جهتان أيضا لفظية ومعنوية في موضعها شرحا. صيغة منتهى الجموع يقصدون به ما وقف عنده الجمع، مسجد يجمع على مساجد، هل الجمع هذا يجمع؟ الجواب لا. إذن وقف الجمع عند مساجد، يقولون هذا منتهى الجموع، يعني انتهى الجمع عنده. كلب أكلب، أكلب هذا جمع، هل وقف عنده؟ لا. أكلب يجمع على أكالب، إذن أكلب ليس منتهى الجموع. هل هو ممنوع من الصرف؟ الجواب لا، لأن الذي يمنع من الصرف هو ما وقف عنده الجمع ولا يجمع مرة أخرى، ولا يجمع مرة أخرى بقيد آخر، بقيد آخر. كلب أكلب، أكلب منون لا يمنع من الصرف مع كونه جمعا. أما أكالب هذا ممنوع من الصرف لأنه انتهى عنده الجمع، يجمع على كلام. نعم. صيغة منتهى الجموع إن كانت معتلة اللام، معتلة اللام يعني لامها حرف من حروف العلة ولا يكون إلا ياء، لا يكون واو، نص النحاة الصرفيون على أنه لا يكون إلا ياء ولا يكون واو. في حالتي الرفع والجر نقول يحذف التنوين، تحذف الحركة استثقالا على الياء الضمة أو الفتحة الكسر قبل سيأتي مثاله أو الكسرة، ثم إذا حذفت حركة الياء مع التنوين اجتمع ساكنان والتقى ساكنان فيقال فيهما ما قيل في نحو قاضي، يمثلون لهذا بجوار وغواش، بالمثال يتضح المقال. جوار غواش، جوار هذا صيغة منتهى الجموع. ما يمنع من الصرف يضبط بكونه ما كان بعد ثانيه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس يصرف، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي. كيف صار خماسي؟ قال بعد ثانيه ألف، صارت الألف ثالثة. قال وهو، صارت الألف ثالثة. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف، مساء بعد ثانيه بعد السين ألف وهو خماسي، يعني وبعد ألف حرفان لأنه بالألف صار ثلاثة أحرف، ثم قال وهو خماسي إذن بعد ألفه حرفان. واضح هذا؟ وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، نقول هذا ممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع. جوار وغواش، جوار أصلها جمع جارية سفينة، جواريون هذا الأصل، جواريون تضم الياء مع التنوين، تضم الياء مع التنوين. عند العرب أن الحرف أو الكلمة الاسم أو الفعل المختوم بحرف علة فيه ثقل، فيه ثقل، حرف العلة ثقيل في نفسه، وإذا حرك ازداد ثقلا على ثقله، فأرادوا أن يخففوا هذا اللفظ جواري بأمرين، أولا إسقاط حركته وثانيا حذف الياء، فأسقطوا الحركة للثقل صار جوارين ياء ساكنة ثم نون ساكنة التي هي التنوين، نقول التقى ساكنان، التقى ساكنان. هذا التنوين قبل ذلك، هذا التنوين تنوين تمكين، تنوين تمكين، جواري هذا التنوين تنوين التمكين، إذن استثقلت الضمة على الياء فأسقطت، فالتقى ساكنان الياء والتنوين، ماذا نصنع؟ هل يمكن أن نحرك الأول الياء؟ نقول لا يمكن. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ما نلجأ إلى الحذف، وإنما نحرك الحرف الأول. وهنا نقول يمتنع تحريك الحرف الأول. لما؟ لأننا أسقطنا الحركة الأصلية التي اقتضاها العام، فإذا أسقطناها للثقل فمن باب أولى وأحرى أن لا يحرك بحركة عارضة، إذن امتنع تحريكه. نلجأ إلى المرحلة الثانية وهي الحذف. لابد من تحقق الشرطين، أن يكون حرف علة وأن يوجد دليل يدل على المحذوف، وهو حركة من جنس الحرف الذي سيحذف. إن كان ياء فلا بد أن يكون ما قبله مكسورا يحافظ على هذه الكسرة، ولا يجوز تبديلها ولا تغييرها. وهنا وجد الشرطان، إذا نحذف الياء تخلص من التقاء الساكنين، صار جواري جواري. بعد أن حذفت الياء على مذهب السيبويه والجمهور أن الإعلال سابق على المنع من الصرف، يعني أعل اللفظ بحذف الياء ثم بعد ذلك لوحظ فيه أنه على صيغة منتهى الجموع، على صيغة منتهى الجموع. كيف لوحظ فيه؟ جواري بعد ألف، بعد ثانيه ألف، وهو خماس، وهو خماس مثل مساجد. جواري بعد ألف تكسيره حرفان، أين الحرفان؟ الياء محذوف، نحن نقول جواري. نقول عندهم قاعدة وهي أن المحذوف لعلة كالثابت، المحذوف لعلة كالثابت. إذن جوار نقول هذا صيغة منتهى الجموع. كيف على صيغة منتهى الجموع وبعد ألف حرف واحد والياء قد حذفت؟ نقول لا، الياء حذفت لعلة تصريفية، وما حذف لعلة تصريفية فهو كالثابت، يعامل معاملة الثابت، إذن هي ثابتة تقديرا. إذا لوحظ في هذا اللفظ جوار، لوحظ فيه أنه على صيغة منتهى الجموع، وإذا كان على صيغة منتهى الجموع وجب منعه من الصرف، وهو التنوين والكسر. وهذا التنوين الذي في جوار قلنا تنوين الصرف، إذا لابد من حذفه، لابد من حذفه. إذا حذف ماذا سيحصل؟ الياس سترجع، لأن الياء حذفت للتخلص من التقاء الساكنين مع التنوين، وإذا حذفنا تنوين الصرف لكونه ممنوعا من الصرف سترجع الياء. وهم أرادوا أن يخففوا اللفظ بحذف الياء، أرادوا أن يخففوا اللفظ بحذف الياء، فقالوا إذن لقطع طمعية الياء عن الرجوع إلى الكلمة مرة أخرى نعوض هذا اللفظ تنوينا بدلا عن الياء المحذوفة، فصار جوار. لماذا اختاروا التنوين؟ لماذا؟ لأن التنوين الأول الذي هو تنوين الصرف كان سببا في حذف الياء، والمقصود حذف الياء بأي وسيلة، فأنسب ما يكون أن يعوض عن هذه الياء المحذوفة التي لا يريدون رجوعها بعد حذفها تخفيفا، أرادوا أن يعوض عنها تنوين، سموه تنوين العوض عن حرف. إذن فرق بين جوار وبين قاض. قاض الياء حذفت تخلص من التقاء الساكنين ولم يلحظ فيه أنه ممنوع من الصرف، أما جوار فالأصل أنه حذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين مع التنوين الصرف، ثم لوحظ فيه على مذهب سيبويه أن الإعلال سابق على المنع من الصرف، لوحظ فيه أنه صيغة منتهى الجموع تقديرا. لما نقول تقديرا؟ لأن بعد الألف حرف واحد جوار راء، والشرط في كونه على صيغة منتهى الجموع أن يكون بعد ألف تكسيره حرفا، إذن أين الحرف الثاني؟ نقول لوحظ تقديرا. لماذا نلاحظه تقديرا؟ لأنه حذف لعلة والمحذوف لعلة كالثابت، هذه القاعدة الصرفية متفق عليها أن المحذوف لعلة كالثابت. هذا النوع الأول تنوين عوض عن الحرف. النوع الثاني تنوين العوض عن كلمة، وهذا يمثلون له بأربعة ألفاظ، يمثلون له بلفظين بلفظين كل وبعض. وزاد بعضهم أسماء العدد، أسماء العدد كل وبعض الأصل فيها أنها ملازمة للإضافة إلى المفرد. كل هناك ألفاظ الأسماء تنقسم إلى قسمين، بعضها يضاف ويقطع عن الإضافة مثل غلام. غلام هذا تقول جاء غلام زيد وجاء الغلام، لا يشترط فيهم دائما أن يستعمل مضافا. إذن هذا الأكثر في الأسماء. وبعض الأسماء لا يكون إلا مضافا، ومنها كل وبعض جمعها حريري في الملح بعض هذه الألفاظ. قالوا في المضاف ما يجر أبدا، وفي المضاف ما يجر أبدا، إذن دائما يكون مضافا وجارا لما بعده، إذن يلازم الإضافة. وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكله كله هذه. ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا مراء، وهكذا غير وبعض وسوى في كلمة في كلم شتى رواها من رواه. إذا كل وبعض من الأسماء التي تلازم الإضافة إلى المفردات. وكل إنسان تلك الرسل فضلنا بعضهم، أضيف إلى الضمير. قد يحذف هذا المضاف إليه ويعوض المضاف تنوينا نائبا عن المضاف إليه، فنقول هذا التنوين عوض عن كلمة. قل كل يعمل على شكل كل، أين المضاف إليه؟ نقول لابد كل أن تضاف، لا تستعمل في لغة العرب، لذلك يخطئون من يقول الكل والبعض. الكل هذا خطأ، خطأوا من هشام في المغلي ودرجوا على هذا. الكل والبعض هذا خطأ، لما؟ لأن المضاف لا تدخله أن المضاف لا يصح أن تقول الغلام زيد، يصح؟ الغلام زيد ما يصح، جاء الغلام زيد ما يصح، لأن المضاف في الأصل أنه لا تدخله أل إلا ما استثني كان مما يشابه الفعل. فكل وبعض ملازمان الإضافة للمفرد. قد يحذف المضاف إليه ويعوض بدله تنوين. قل كل أي كل إنسان، وكلا ضربنا وكلا تبرنا، كل له قانتون، يعني كل إنسان أو كل مخلوق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي على بعضهم. المضاف إليه محذوف، وهذا التنوين يسمى تنوين عوض عن كلمة. داينت أروى والديون تقضى، فمطلت بعضا وأدت بعضا، فمطلت بعض الدين وأدت بعضه، فمطلت بعض الدين وأدت بعضه. كذلك مثل أسماء العدد 7 و6 و5، تقول عندي، إذا كان يعلم المخاطب التمييز تقول عندي، تقول كم عندك من الأثواب، تقول عندي 5، أصلها 5 أثواب. حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين. هذه يذكرها بعض المشايخ عن الشيخ الأمين أنه زادها على النحاة. أسماء العدد مما تنوينه تنوين عوض عن المضاف إليه، مثل كل وبعض. النوع الثالث العوض عن جملة أو جمل، وهذا اللاحق لإذ. إذ هذه ملازمة للإضافة إلى الجمل، سواء كانت اسمية أو فعلية. قال ابن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، حيث وإذ. إذن هي ملازمة للإضافة مثل كل وبعض، إلا أن كل وبعض ملازم للإضافة إلى المفردات، وهذه ملازمة للإضافة إلى الجملة، إلى الجملة. قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين. وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون أصلها، وهذا التنوين الأصل فيه أنه جيء باختصار حتى في كل وبعض، لأنه متى ما أمكن الاختصار في لغة العرب فهو السبيل. وعنون السيوطي رحمه الله في الأشباه أن القاعدة الكبرى عند العرب الاختصار، وهي العلة في وضع الضمائر. قد تأتي بعشرة أسماء ثم تقول وهم مسلمون، وهم هذا اختصر به عشرة أسماء أو أكثر، فما وضعت الضمائر إلا من أجل الاختصار. كذلك التنوين، تنوين العوض سواء كان عن مفرد أو عن جملة، إنما المراد به الاختصار. وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظر، هذا العصر. لكن لو أوردت الجملة كما هي ليس فيها زيادة فائدة، أليس كذلك؟ وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، هذا أصل التركيب. فحذفت الجملة التي أضيفت إليها إذ وعوض عنها التنوين، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جواز النحو حين جانبه. وإن ينون يحتمل إفراد إذ، إفراد إذ يقصدون به في باب المضاف والمضاف إليه أنه لم يضاف، لم يضاف. لكن هل هو لم يضاف حقيقة في نفس الأمر؟ الجواب لا، وإنما لم يضاف لفظا، وإلا في التقدير فهي مضافة. والتنوين هذا دليل على المحذوف، هذا فيما إذا كان التنوين عوضا عن جملة، وقد يكون عوضا عن جمل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه جملة، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ زلزلت الأرض زلزالها، إلى آخر الآية تحدث أخبارها. فحذفت ثلاث جمل وأقيم التنوين مقامها. وأنتم حينئذ، الآية ما هي؟ يومئذ تحدث، يومئذ، يومئذ، يومئذ. نقول هذا التنوين تنوين عوض عن ثلاث جمل، إذن لا يشترط في تنوين العوض أن يكون عوضا عن جملة واحدة، بل قد يكون عن أكثر من جملة، وهذه الآية دليل عليها. إذن تنوين العوض ثلاثة أنواع: عوض عن حرف، وعوض عن كلمة، وعوض عن جملة أو جمل. مكن وعوض وقابل، هذا تنوين المقابلة، وذكرنا أنه لاحق لي ما جمع بألف وتاء، ما جمع بألف وتاء، مسلمات، التنوين هذا في مقابلة النون في مسلمون، في مقابلة النون في مسلمون. ولا يمكن أن يكون تنوين تمكين ولا تنكير ولا عوض، والعلة كما سبق في الدرس الماضي. مكن وعوض وقابل. والمنكرة، هذا أشار به له تنوين التنكير، وقلنا هذا من إضافة الدال إلى المدلول، وضابطه أنه لاحق لبعض، لا لكل، لبعض أسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها، وفي المجيب إشعارا بأن المراد غير معين، وهذا يدخل بابين: الأعلام المختومة بويه، وهو قياس مطرد فيه سيبويه ونفقويه وخالويه، و أسماء الأفعال، وهذا قلنا سماعي، يعني ما نونته العرب ننون وما نفلا، توقيف الأمر. أما نفطويه وسيبويه خالويه فالأمر قياسي. وذكرنا أن التنوين إذا دخل على اللفظ دل على أن مدلوله نكرة، صح وصحيح، صح هذا مبني على السكون، وصحيح دخله التنوين، أيهما النكرة؟ صحيح، ما دخله التنوين هو النكرة، كلاهما اشتركا في الدلالة على طلب السكوت، إلا أن صح طلب سكوت معين، يعني أسكت عن هذا الحديث الذي تتحدث فيه ولك أن تتكلم عن غيره، صح أسكت مطلقا عن هذا الحديث وغيره. جاء سيبويه أو مرات بسيبويه وسيبويه الآخر، مرات بسيبويه هنا بدون تنوين، هذا معين معرفة، إذا كان بينك وبين المخاطب عهد برجل معين، وبسيبويه الآخر هذا نكرة، بدليل أنه وصف بنكرة، لا يصح أن تقول مرت بسيبويه وسيبويه آخر، لا يصح. لما؟ لأن سيبويه معرفة وآخر نكرة، ولا ينعت المعرفة بالنكرة. ما تقول جاء زيد صالح، تقول جاء زيد الصالح بأن، لأنه لابد من اتحاد الصفة مع موصوفها في التعريف والتنكير. إذن لا يصح أن يقول مرات بسيبويه آخر، ولك أن تقول مرات بسيبويه وسيبويه آخر إذا كان مراد رجل غير معين أو من اتصف بهذا الوصف، وليس بينك وبين المخاطب عهد معين. مكن وعوض وقابل، مكن إيش الذي يليق؟ مكن وعوض وقابل، والمنكرة زد. زد هذا إشارة إلى تنوين الزيادة، إشارة إلى تنوين الزيادة، وهو من خواص الأسماء أيضا. لماذا؟ لأنهم يقولون ضابطه هو اللاحق للأسماء الممنوعة من الصرف لمناسبة غيرها، لمناسبة غيرها. يعني تأتي كلمة ممنوعة من الصرف، الأصل أنها ما تنون، وتسبقها أو تلحقها كلمة مصروفة لمناسبة هذه الكلمة تصرف هذه، سموه تنوين الزيادة، اللاحق للأسماء الممنوعة من الصرف لمناسبة غيرها. يمثلون له بقراءة نافع سلاسلا وأغلالا وسلم، سلاسلا وأغلالا. سلاسل هل هي ممنوعة من الصرف؟ لما؟ صيغة منتهى الجموع سلاسل، إذن بعد ألف تفسيره حرفا، إذن ممنوعة من الصرف. كيف سلاسلا وأغلالا؟ قالوا هذا التنوين في سلاسل تنوين، ليس تنوين صرف، لأن ممنوعة من الصرف، لا يدخل تنوين التمكين ولا الصرف. إذن لمناسبة أغلالا، أغلال أفعال، هل هي ممنوعة من الصرف؟ لا، مصروفة. لمجاورة هذه الكلمة صرفت الأولى، لا نقول صرفت، نقول نونت الأولى، دخلها التنوين وهو تنوين الزيادة، تنوين الزيادة. زد رنم، رنم هذا إشارة إلى تنوين الترنم وهو التغني. الخمسة الأنواع الأولى في الشطر الأول خاصة بالأسماء، رنم إشارة إلى تنوين الترنم وهو التغني، وهذا تسميته تنوين مجاز. بل ذكر ابن مالك وابن هشام أنه نون لا تنوين. لماذا؟ لكونه لا يختص بالأسماء، بل يدخل الاسم ويدخل الفعل ويدخل الحرف، وضابطه عندهم هو اللاحق للقوافي المطلقة، القوافي المطلقة التي آخرها حرف مد واو أو ياء أو ألف، عوضا عن هذه المدة تحذف هذه المدة ويؤتى بها ويؤتى بالنون التي قد تسمى تنوينا مجازا في اصطلاح البعض، وهذا على لغة تميم. أما الحجاز فلا. أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب. أقل اللوم عاذل، يعني يا عاذلة، هذا ترخيم على لغة من ينتظر. أقل اللوم عاذل والعتابا، هذا التنوين، تنوين الترنم، أصله هو العتابة بألف الإطلاق، هذه هي الألف، هذه مدة الإطلاق. أقل اللوم عاذل والعتابة وقولي إن أصبت لقد أصاب بالألف، تحذف هذه الألف على لغة تميم ويبدل أو يؤتى بالنون أو التنوين. لماذا قلنا هذا التنوين ليس تنوينا خاصا بالأسماء وليس علامة على الأسماء؟ والعتابا التنوين الذي هو علامة على اسمية الكلمة لا يجامع أن، أليس كذلك؟ التنوين الذي هو علامة على اسمية الكلمة لا يجامع أن، وهنا دخل على اسم محلا بأن. أقل اللوم عاذلا والعتابا، والعتابا ما يصح، جاء رجل، صحيح؟ أقل اللوم عاذلا والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا، أصاب هذا فعل ماضي، ودخله التنوين، ونحن نقول التنوين من خواص الأسماء، نقول لا، لدخوله على الاسم المحلى بأل والفعل الماضي بل والحرف. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد بالياء، يعني ياء الإطلاق، حرف الإطلاق، حذفت الياء وجيء بالتنوين أو النون. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، هذا الأصل، حذفت الياء فصار وكأن قد. قد هذه حرف أم اسم أم فعل؟ حرف. وهل التنوين يدخل الحروف؟ لا. إذن دل على أن تنوين الترنم هذا ليس من خواص الأسماء. إذن تسميته تنوينا مجاز، لأن التنوين من خواص الأسماء، كل ما كان تنوينا فهو من خواص الأسماء. فلما دخلت هذه النون الساكنة على غير الأسماء علمنا أنه ليس تنوينا، ولذلك يوقف عليه بالنون. جاء زيد، وهنا تقول العتابا قد، إذن وقفت عليه، والتنوين الذي هو علامة لا يوقف عليه. كذلك في الوصل يحذف عن عف التنوين الذي من خواص الأسماء. رنم أو احكي، هذا تنوين الحكاية، تنوين الحكاية، إشارة إلى تنوين الحكاية. وعنون له البعض بأنه هو اللاحق للموزونات، اللاحق للأوزان حكاية لموزوناتها. عندنا وزن وموزون، وزن وموزون، تقول خرج وزنه فعل، إذن فعل وزن، وخرج موزون، استخرج وزنه استفعل وزن، واستخرج موزون، إذا فرق بين الوزن والموزون. نقول هو اللاحق للأوزان حكاية لموزوناتها. الوزن يكون ممنوعا من الصرف، يمثلون له بمفعال، مضراب موزون، وزنه مفعال، مفعال هذا ممنوع من الصرف لأنه علم جنس مع التأنيث، اجتمع فيه علتان تقتضي منعه من الصرف. فتقول مضراب وزنه مفعال، هل هو مصروف؟ لا. ما هذا التنوين؟ تنوين الحكاية، حكيت التنوين الذي في الموزون في الوزن، حكيت التنوين الذي في الموزون في الوزن، هذا يسمى تنوين حكاية. أو احكي الطرر تنوين الضرورة، هذا يجعلونه في موضعين، في الأسماء الممنوعة من الصرف في الشعر خاص، وجائز في صنعة الشعر صالح أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. ورده ابن هشام رحمه الله، قال هذا الصواب أنه إذا صرف عاد إلى أصله وهو تنوين الصرف ليس تنوين ضرورة. إذا صرف الممنوع من الصرف في الشعر فالتنوين الصواب على رأي ابن هشام أنه تنوين تمكين وليس تنوينا خاصا بعلم خاص. النوع الثاني تنوين المنادى، العلم المفرد المبني على الضم، هذا قد ينون في الشعر خاصة، سمي تنوينه تنوين ضرورة. سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، سلام الله يا مطر، أصلها يا مطر، تقول يا زيد مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، يا مطر هذا اسم رجل، يا مطر الأصل مبني على الضم، نوله للضرورة، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. إذن تنوين الضرورة هذا خاص ببابين عند النحاة، الأول ذكر ابن الخباز الأسماء الممنوعة من الصرف في الشعر خاصة، ورده ابن هشام، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى أن نجعل له مصطلح خاص، إذا صرف إذا رجع إلى أصله تنوينه تمكين وصرف، لا داعي أن نجعل له عنوان خاص، لا نكفر الاصطلاحات. النوع الثاني الذي سلم به ابن هشام رحمه الله قال أوافقه على الثاني دون الأول، العلم المنادى المفرد المبني على الضم في الشعر خاصة. وما همزة هذا تنوين المهموز، تنوين المهموز يسميه ابن مالك الشذوذ، تنوين الشذوذ، وهو خاص بلفظ واحد مبني وهو هؤلاء، قصدا للتكثير، قصدا للتكثير. تقول جاء هؤلاء قومك، هؤلاء هذا مبني ونون، التنوين هذا يسمى تنوين مهموز أو تنوين شذوذ. ورده ابن مالك رحمه الله قال بل هو نون تنون ضيفا، ورده ابن هشام رحمه الله قال بل الصواب أنه تنوين وليس بنون. إذن مكن وعوض وقابل، والمنكر زد، رنم أو احكي الطال غالم. وما هو من غالم نسيناه، تنوين الغالي، تنوين الغالي هذا من الغلو وهو الزيادة، وهو الزيادة. أثبته الأخفش ورده الزجاج والسراف وغيرهم. لماذا؟ لأن الوزن يستقيم، هو خاص بالشعر، الوزن يستقيم فيزيدون على الوزن هذه النون، ولذلك قال هو نون لا تنوين. ابن مالك بن هشام قالا في تنوين الترنم الغالي هما نونان لا تنوينان. لما؟ لكونهما لا يختصان بالأسماء بل يدخلان الأسماء والأفعال والحروف. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. ضابطه عندهم تنوين الغالي هو اللاحق للقوافي المقيدة، الترنم اللاحق للمطلقة، هذه المقيدة، تلك آخرها حرف مد واو أو ألف أو ياء للتغني، هذا آخره حرف صحيح ساكن. إذن التنوين اللاحق للقوافي المقيدة التي آخرها حرف صحيح ساكن يسمى تنوين الغالي، تنوين الغالي. قالت بنات العم يا سلمى وإن، وإن إن حرف شرط نونها، وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما. وقاتم الأعماق خاوي المخترق، أصلها المخترقة، زيدت عليه هذه النون، وهذه النون لا يمكن أن تكون علامة على الاسمية لدخولها على إن وهي حرف، ولدخولها على الاسم المحلى بأن. وقاتم الأعماق خاوي المخترقة، هذا محلا بأل، المخترق اجتمع ساكنان القاف والنون فحرك، جوز الصبان في حاشيتها الأشمولي أن يحرك بالكسر أو الفتح أو الضم، المخترق المخترقا المخترق، جوز فيه ثلاثة أوجه، والأصل أنه بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. إذن هذه عشرة أنواع، ثمانية يختص بالأسماء، ثمانية منها يختص بالأسماء، واثنان لا يختصان، بل تسميتهما تنوين مجاز، يعتبر ما مجازا، وهو تنوين الترنم والغالي، تنوين الترنم والغالي. فأما الاسم فيعرف بأن كالرجل، وبالتنوين يعني مسمى التنوين كرجل. إذا وجدت التنوين فهو علامة على كون الاسم، كون الكلمة اسما. إذا أدخلت التنوين أو قبلت الكلمة للتنوين دل على أنها اسم، لأن التنوين من خواص الأسماء، من خواص الأسماء. وما لم ينون فنقول إن كان لعارض فهو مثل الرجل، قلنا هذا لعارض لا يقبل التنوين، لا يقبل التنوين. لما لا يقبل التنوين؟ لوجود عارض، وإلا كلمة في الأصل تقبل التنوين. ضربت التاء اسم، هل تقبل التنوين؟ لا تقبل التنوين. كيف ما تقبل التنوين ونقول التنوين علامتها الاسمية؟ كيف نقول التنوين علامة على كون الكلمة اسما والتاء من ضربت لا تقبل التنوين؟ هم اسم ولا تقبل التنوين، ما ضابط العلامة؟ ما قلنا الاسم بعضهم يذكر له حدا وبعضهم يذكر له علامات، والحد أضبط. لما؟ لكونه مضطردا منعكس، الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس انتشى وطرد، والعلامة تضطرد ولا تنعكس. كلما ولد التنوين دل على أن الكلمة اسم، وليس كلما انتفى التنوين انتفت الاسمية، أليس كذلك؟ لأن التاء لا تقبل ال، هل كون لا تقبل ال يعني ليست اسما؟ لا، كلما وجدت العلامة وجد المعلم، ولا يلزم من انتفاء العلامة انتفاء المعلم. اضبطوا هذا، كلما وجدت العلامة وجد المعلم. إذا قيل التاء لا تقبل التنوين تقول ما هو لازم، هي أسند إليها وجدت علامة أخرى، لا يشترط أن كل اسم لابد أن يقبل جميع العلامات، لا، بعض الأسماء تقبل العلامة علامة كذا وبعض الأسماء لا تقبلها. رجل يقبل أل، زي لا يقبل أل، العلامة ما تدخلها أل لأنه معرفة والمعرفة لا تعرف. إذن كون زيد لا يقبل أل هل معناه ليس اسما؟ فقلنا هو اسم، وانتفاء دخول أل على زيد لا يلزم منه انتفاء الاسمية عن زيد. لماذا؟ لأن العلامة تطرد ولا تنعكس، والطرد هو استلزام الوجود، يعني كلما وجدت العلامة وجد المعلم، ولا يلزم العكس الذي هو استلزام العدم للعدم، يعني لا يلزم كلما انتفت العلامة انتفى المعلم. انتبهوا لهذا. ثم قالوا بالحديث عنه كتاء ضربت، هذه العلامة الثالثة وهي علامة معنوية، وهي علامة معنوية، وبعضهم يرى أنها أنفع، نعم أنفع علامات الاسم، أنفع علامات الاسم. وبالحديث عنه قلنا كرر الباء وأعاد الباء ليدل على أن كل علامة تستقل بالدلالة على الاسمية، ولا يشترط الشركة مع غيرها، لأنه قال بأل وبالتنوين وبالحديث عنه، ولم يقل بأل والتنوين والحديث عنه بدون الباء. لما؟ لأنه قد يوهم أنه لا بد من اجتماع العلامات، وهذا ليس مرادا، وإنما نص على كل علامة بدخول الباء ليدل على أنها لوحدها تكفي في الدلالة على الاسمية. وبالحديث عنه مراده الإخبار عنه، ويسمى الإسناد، يطلق في هذا الباب الإسناد والإخبار والحديث، إلا أن الإسناد أعم من الإخبار، الإسناد أعم من الإخبار. الإسناد عندهم نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، هذا هو الإسناد، نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، نسبة حكم يعني إضافة، تنسب شيء إلى شيء، تضيف شيء إلى شيء، زيد عالم أضفت العلم إلى زيد، زيد قائم أضفت القيام إلى زيد، هذا المراد بالنسبة. نسبة حكم، المراد بالحكم في باب النحو الخبر والفعل، الخبر والفعل. نسبة حكم إلى اسم، المراد بالاسم في باب النحو المبتدأ أو الفاعل ونائبه، المبتدأ أو الفاعل ونائبه، تقول زيد عالم، زيد عالم، زيد عالم. نسبة حكم إلى اسم، نسبة حكم الذي هو الخبر القيام إلى اسم الذي هو زيد، إذن أضفت القيام إلى زيد، هذا يسمى إسنادا. إيجابا يعني إثباتا لا نفيا، أو سلبا يعني نفيا، زيد قائم أضفت ونسبت الحكم الذي هو القيام إلى اسم الذي هو المبتدأ، زيد ليس بعالم نفيت الحكم الذي هو العلم عن زيد، إذن الحكم والإسناد قد يكون بالإثبات وقد يكون بالسلب والنفي. نسبة حكم قلنا هذا يشمل الخبر زيد عالم، ويشمل الفعل قام زيد، قام زيد أليس كذلك؟ قام زيد. أسندت ونسبت الحكم الذي هو القيام إلى زيد، أين المسند؟ قام. أين المسند إليه؟ زيد. إذا نأخذ من هذا نسبة حكم الاسم أن الإسناد لا بد له من طرفين، مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. المسند إليه هو الذي عبرنا عنه في الحد اسم، والمسند هو الذي عبرنا عنه في الحد بالحكم. إذا كل إسناد لا بد له من طرفين، مسند ومسند إليه. المسند إليه لا يكون إلا اسما، وهذا الذي عبر عنه بالحديث عنه، يعني الإخبار عنه والحديث عنه. إذا حدثت عن كلمة، إذا أخبرت عن كلمة، إذا أسندت إلى كلمة، فهذه الكلمة لا تكون إلا اسما. من علامتها أنها ماذا؟ من علامة كون هذه الكلمة اسما الحديث عنها. لما؟ لأنه لا يخبر إلا عن الأسماء، أما الأفعال لا يمكن أن يسند إليها إذا اعتبر معناها. لما؟ لأن الأفعال، كل الأفعال، كل فعل ماض أو مضارع أو أمر، هو في المعنى وصف، هو في المعنى وصف صفة نعت، هذا في الأصل. والوصف يقتضي موصوفا، يقتضي موصوفا يكون محلا لهذه الصفة، إذن يقتضي فاعلا أو نائب فاعل، لأن كل فعل هو حدث، والحدث هذا هو الصفة في المعنى، لابد له من محدث. المحدث هذا قد يكون فاعلا وقد يكون نائبا تجوزا، قد يكون نائبا تجوزا. ضرب زيد لم يحدث هو الفعل، إنما وقع عليه والفعل محذوف. فنقول كل مسند إليه لابد أن يكون اسما، أما الفعل فيمتنع الإسناد إليه لكون الأفعال جميعها في المعنى أوصاف، والأوصاف تقتضي موصوفين، والصفة لا يمكن أن تقوم بها صفة أخرى. إذا قلت قام زيد، قام زيد، قام قلنا في الوصف صفة، إذن يقتضي موصوف زيد، زيد متصف بالقيام الذي دل عليه قام، لكن هل يمكن أن تجعل قام مسندا إليه وتأتي بجاء، جاء قام؟ هل يمكن قام يكون محلا لثبوت المجيء؟ لا، لأن كل منهما صفة، كل منهما صفة، والصفة عرض، وعندهم العرض لا يقوم به بعرب. إذا لا يمكن أن يكون الفعل ماذا؟ مسندا إليه. أما الحرف في الكون لا يدل على معنى في نفسه، لا يمكن أن يكون مسندا إليه ولا مسندا. إذا نقول الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. المسند تجعل بين قوسين في مقام النحو، المسند هو الفعل أو الخبر، الفعل أو الخبر، وقد يكون جملة أيضا كما عبر ابن هشام رحمه الله. والمسند إليه في الأصل لا يكون إلا مبتدأ أو فاعلا ونائب فاعل، لا يكون إلا مبتدأ وفاعلا ونائب فاعل. فمن علامة الأسماء كما ذكر هنا قال وبالحديث عنه، أي عن الاسم، عن الاسم. إذا حدثت عن الاسم وأضفت إليه ونسبت إليه ما تتم به الفائدة، فاحكم على الكلمة أنها اسم، سواء كان المسند اسما أو فعلا أو جملة. قام زيد، زيد حدثت عنه بالقيام، إذن هو اسم، والمسند هنا فعل. زيد أخوك، زيد أخوك، زيد هذا حدثت عنه بأنه أخوك، إذن هو اسم. أنا قمت، أنا هذا محدث عنه، مخبر عنه، مسند إليه. قمت قمت قام أسند إلى التاء. إذن التاء اسم لما؟ لكون الفعل أسند إليها، أخبر عنها، حدث عنها. فإذا حدث عن اللفظ دل على أنه اسم. الجملة في محل رفع خبر، أخبر بها عن أنا، فأنا نقول هي اسم. ما الدليل على اسميتها؟ حدث عنها بالجملة. زيد من قولك قام زيد اسم، ما الدليل؟ حدث عنه بالقيام، قام. زيد أخوك، زيد اسم، ما الدليل؟ حدث عنه بكونه أخوك. إذن نقول قوله بالحديث عنه مراده الإسناد إليه، وتعبير بالإسناد هذا أعم من الإخبار. لما؟ لأن الإخبار خاص بما احتمل الصدق والكذب لذاته، وهذا أحد أنواع الكلام. الكلام نوعان، خبر وإنشاء. فإذا قلت بالإخبار عنه وبالحديث عنه خرج الإنشاء بأنواعه الثمانية. ولذلك السيوطي عبر بالإسناد، قال هو تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب منه. قال زدت الثاني ليشمل الإنشاء، فكل إخبار إسناد ولا عكس. هل قام زيد إنشاء أم خبر؟ إنشاء. إذا قلت بالإخبار هل دخل هل قام زيد؟ لم يدخل معنا هل قام زيد. ليس زيدا قائما، نقول لم يدخل معنا. زيد ليس زيدا قائما، هنا ليس من باب الإخبار وإنما من باب إنشاء التمني، فنقول هذا ليس داخلا في التعبير بالحديث عنه أو بالإخبار عنه، وإنما إذا عبر بالإسناد يشمل الإنشاء ويشمل الإخبار، ولذلك هي أعم. إذن القاعدة العامة أن كل ما حدث أو أخبر أو أسند إلى كلمة فهي اسم، فهي اسم. يرد إشكال وهو قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. خير هذا نسبة حكم، نسبت حكم، حدثته بخير إلى أي شيء؟ إلى تسمع. تسمع محكوم عليه، أخبر عنه، حدث عنه، أسند إليه. وقلنا القاعدة أنه لا يسند إلا إلى الأسماء. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، مثل قوله وأن تصوموا خير لكم. خير هذا خبر محدث به عن أن تصوموا. تسمع بالمعيد خير من أن تراه. إذن تسمع اسم أم فعل؟ فعل. وعلى القاعدة العامة كلما حدث عن شيء فهو اسم، يقتضي أنه اسم. يقولون هذا مؤول، مؤول. والدليل على وجوب تأويله أن له ثلاث روايات. أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه، وهذا لا إشكال فيها، مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى. لما لا إشكال فيه؟ لأنه أخبر عن الفعل المضارع المنصوب بأن المصدرية، ومعلوم أن أن المصدرية وما دخلت عليه تؤول بمصدر، والمصدر لا يكون إلا اسما. فإذا حصل الإخبار هنا عن الاسم المؤول من أنه ما دخلت عليه. أن تسمع، أن حرف مصدر، تسمع فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، سماعك بالمعيدي خير من أن تراه. إذن حصل الإخبار والحديث والإسناد إلى الاسم المؤول، لا إشكال فيه في الرواية الأولى. الرواية الثانية تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالنصب، والأصل أن تسمع، وهذا لا إشكال فيه من جهة الإسناد، وإنما وقع فيه شذوذ، وهو أن القياس والقاعدة المضطردة أن المصدرية بل الناصب للفعل المضارع إذا حذف وجب ارتفاع الفعل المضارع بعدها. يعني لو حذفت أن لا يجوز أن تحذف أن وتبقى عملها تسمع. تسمع من أين جاءت هذه الفتحة؟ أقول منصوب بأن المصدرية، أين هي؟ حذفت وبقي عملها، نقول هذا شاذ، هذا شاذ، لأن القياس أنه إذا حذف الناصب للفعل المضارع وجب رفع الفعل، وهنا الأصل أنه يرفع، فتقول تسمع، تسمع. إذن تسمع نقول أن وما دخلت عليه، أن المحذوفة وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهو لا يكون إلا اسما سماعك. إذن لا إشكال في هذه الرواية على الإسناد، وإنما الإشكال في كونه في كون أن المصدرية حذفت وبقي عملها. الرواية الثالثة وهي التي محل الإشكال تسمع بالرفض، والجواب عن هذا أنه مؤول على القياس من حذف أن المصدرية وارتفاع الفعل المضارع بعد حذفها، لأن القاعدة أن الناصب للفعل المضارع إذا حذف ارتفع الفعل، وهنا طبقت القاعدة، أصلها أن تسمع، والذي سوغ حذف أن الأولى المصدرية الأولى ثبوتها في الثاني، أن تسمع بالمعيبي خير من أن تراه، دل على أن الكلام في المستقبل، لأن أن المصدرية تجعل الفعل مستقبلا مثل السين وسوف. فالذي سوغ حذف أن من الفعل الأول وجودها في الثاني، وورود الروايات الأخرى يدل على هذا، أن أن الأصل أنها مذكورة ثم حذفت وارتفع الفعل بعدها. إذن لا يعترض على القاعدة بأن كل ما حدث عن شيء أو أسند إليه أنه ماذا؟ أنه اسم، إذا حدث أو أسند أو أخبر عن الكلمة فهي اسم. إذا ورد نحو تسمع بالمعيد تقول هذا مؤول، أي سماعك، من أين جاء سماعك؟ تقول الأصل أن تسمع، حذفت أن فارتفع الفعل، إذن في تأويل مصدر، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. هذا إشكال. يرد إشكال آخر، وهو هل هذا الضابط في الإسناد؟ الإسناد أولا نوعان، قد يكون معنويا وقد يكون لفظيا. المعنوي على قول الجماهير لا إشكال فيه أنه علامة على اسمية الكلمة، إذا أسندت إلى مسمى الاسم أو أخبرت إلى مسمى ومعنى المبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل، لا إشكال أنه معنوي. أما الإسناد اللفظي فهذا محل إشكال، ولذلك اختلف فيه ابن مالك نفسه رحمه الله تعالى، عده مرة من علامات الأسماء ولم يعده مرة أخرى من علامات الأسماء. إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، زيد اسم مسماه الذات، إذا فرق بين الذات بين المسمى والاسم، زيد قائم، إذا عندنا اسم وعندنا مسمى، إذا مفهوم زيد ومدلول زيد ومعنى زيد الذات المشخصة المعينة المشاهدة في الخارج. إذا قلت زيد قائم أسندت نسبة حكم إلى اسم، إيجابا هنا نسبة حكم وهو القيام إلى زيد، إذن عندنا اسم وعندنا مسمى. هل الإخبار بالقيام عن زيد لفظ زيد هو الذي قام أو مسمى زيد؟ مسمى زيد، مسمى زيد، لأنه الذات هي التي تتصف بالقيام، إذن هذا يسمى إسنادا معنويا. إذا أريد مضمون ومدلول ومعنى ومسمى المبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل فنقول هذا الإسناد معنوي وليس لفظيا. إذا قلت زيد اسم ثلاثي، زيد اسم ثلاثي، ما المراد؟ الاسم أو المسمى؟ الاسم، زيد ذه يهده، هذا الذي أخبر عنه، هذا الذي أخبر عنه، إذا لم يخبر عن مسمى زيد بكونه اسما ثلاثيا، لا يمكن يكون اسما ثلاثيا. إذا إذا أريد اللفظ لفظ المبتدأ دون معناه يسمى الإسناد لفظيا، يسمى الإسناد لفظيا. الإسناد المعنوي لا إشكال أنه من علامات الأسماء، أما الإسناد اللفظي فهذا فيه نزاع، أنكره ابن مالك في موضع وأجازه في موضع. لماذا؟ لأن الإسناد اللفظي كما تقول زيد اسم ثلاثي مجرد، هذا إخبار عن اللفظ المحض فقط ليس عن المعنى، ليس عن المعنى. معنى زيد ضرب فعل ماضي من حرف جر، زعموا مطية الكذب، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هنا أسندت وأخبرت إلى ضرب ومن وزعم ولا حول ولا قوة إلا. ماذا نقول؟ نقول إذا أسند إلى اللفظ دون المعنى صار اللفظ علما على مسماه، صار اللفظ علما على مسماه. فإذا قصد لفظ الفعل بالإخبار عنه وأسند إليه صار المسند إليه علما اسما. فقولك ضرب فعل ماضي، ضرب في هذا التركيب اسم علم، إذن أسند إلى أي شيء؟ إلى الأسماء. القاعدة مضطردة ليست منتقبة. ضرب فعل ماضي، تقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، هذه ضرب لها كلام خاص. ضرب فعل ماضي في قولك أنت أيها المعرب، إذن فعل ماضي، هذا حكم أسند إلى ضرب، ولا يسند إلا إلى الأسماء. أخبر عن ضرب بأنه فعل ماضي، حدث عن ضرب بأنه فعل ماضي، ولا يحدث ولا يخبر ولا يسند إلا عن الأسماء. إذن ضرب هذا هل قصد معناه؟ نقول لا، قصد لفظه، وإذا قصد لفظ الكلمة صارت اسما علما على مسماه. ما مسمى ضرب فعل ماضي؟ ضرب الدال على الحدث والزمن. إذا استعمل ضرب فيما وضع له في لغة العرب تقول هو فعل، وإذا جرد عن معناه وأخبر عن لفظه صار علم. ضرب زيد عمرا، هنا ضرب زيد عمرا، المعنى تعدى وهو الضرب، زيد صار فاعل، إذن اتصف بمعنى ضرب، وعمرا صار مضروبا، إذن تعدى المعنى. في هذا التركيب ضرب تقول هو فعل ماضي ولا يسند إليه. أما قولك ضرب فعل ماضي في هذا التركيب ضرب علم واسما لأنه أسند إليه، كيف هو فعل؟ تقول لا، في هذا لم يرد معناه. أين فاعله؟ ضرب فعل ماضي، هل كل فعل؟ أن نقول القاعدة أن كل فعل لا بد له من فاعل، أين فاعله؟ لا فاعل له. أقول ضرب زيد، زيد مرفوع بضرب، دخل عليه حرف الجر، وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. من حرف جر، من حرف جر، من مبتدأ اسم قصد لفظها ولم يقصد معناها، إذا استعملت فيما وضعت له نقول هي حرف في التركيب. خرجت من المسجد، خرجت من المسجد، من في هذا التركيب هي حرف. أما من في قولك من حرف جر أو من حرفان نقول هذه ليست حرفا وإنما هي اسم. لماذا؟ لأنه قصد لفظها ولم يقصد معناها. زعموا، هذا فعل فاعل جملة فعلية. مطية الكذب، مطية هذا خبر، حدث عن زعم بأنها مطية الكذب، أسند إلى زعم وهي جملة فعلية، نقول قصد لفظها ولم يقصد معناها. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، هذا خبر، ولا يخبر إلا عن الأسماء، ولا حول ولا قوة إلا جملة اسمية، نقول قصد لفظها، فهي في قوة قولك هذا اللفظ كنز، هذا اللفظ مطية الكذب، مطية الكذب. وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعرب واجعلنها اسما. إذا عرفنا هذا أن اللفظ الاسم إذا قصد لفظه لا يخرجه عن كونه اسما. زيد قائم إسناد معنوي، زيد اسم ثلاثي، زيد اسم ثلاثي مجرد، زيد اسم كما هو لا إشكال فيه. هل الإسناد اللفظي كونه أسند إلى لفظ زيد هل أخرجه عن حقيقة اسميته؟ الجواب لا، بقي ماذا؟ الفعل والحرف. الفعل والحرف إذا أسند إلى لفظيهما صار علمين، صار علمين. ضرب اسم، هذا في كل فعل. جلس قد يكون اسما وقد يكون فعلا. لذلك أورد السيوطي رحمه الله ألام على لون، ولو كنت عالما بأذناب لون لم تفتني أوائله. ألام على لون، لون حرف، كيف دخل عليها التنوين وكيف دخل عليها على وهي حرف جر، والتنوين وحروف الجر من علامات الأسماء. نقول قصد لفظها. ألام على لون، ولو كنت عالما بأذناب لون لم تفتني أوائله. إياك واللوى، إياك واللوى، دخلت عليه أل، وأل من خواص الأسماء، كيف دخلت على لو وهي حرف؟ تقول قصد لفظها، قصد لفظها. ليت شعري وليت ولا ليت شعري، ها ليت شعري وليت مني ولا ليت شعري، وهل ينفع مني ليت؟ إن ليتا وإن سوفا عناه، إن ليتا وإن سوفا عناه. هذه كيف وقع اسم إن وهو حرف؟ تقول قصد لفظها، قصد لفظها. فاللفظ إذا قصد الفعل أو الحرف صار علمين. كذلك الجملة فعلية كانت أو اسمية، تقول إذا قصد لفظها صارت مفردا، تعامل معاملة المفرد. ولذلك تقول في إعراب ضرب فعل ماضي يجوز لك الحكاية ويجوز لك الإعراب مع التنوين وترك التنوين. تقول ضرب فعل ماضي، ضرب مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، بحركة الحكاية. ويجوز أن تعربه، تقول ضرب فعل ماضي، ضرب فعل ماضي، لأنه اسم مثل زيد. ضرب مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، وبعضهم يمنعه من الصرف. ضربوا فعل ماضي. من حرف جر، من مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية. من، من حرف جر، من مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة، ضمة ظاهرة على آخره. وبعضهم يشدد النون من أجل أن يوصله إلى أقل ما يتألف منه الاسم وهو ثلاثة أحرف، فيقول من نون زاده حرف ضعف اللام. لما؟ لأنه اسم وأقل ما يتألف منه الاسم ثلاثة أحرف. ألام على لو شدد الواو، لما؟ ليوصله إلى أقل ما يتألف منه الاسم وهو ثلاثة أحرف. إذن يجوز في ضربة ومن الحكاية ويجوز الإعراب. قال ابن مالك وإن نسبت في الكافية، وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعرف واجعل أنهل. وإن نسبت لأداة يعني الفعل والحرف، مقصود بالأداة الفعل والحرف. وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعرف واجعل أنهل، يعني احكم أنها اسم ولك وجهان، إما الحكاية وإما الإعراب. هذا في ضرب ومن. أما في زعم ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا يجوز إلا الحكاية، في الجمل لا يجوز الإعراب، وإنما له وجه واحد وهو الحكاية. تقول زعم مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال محل بسكون الحكاية فقط، ولا يجوز الإعراب. ولا يجوز أن تعربها مفصلة فتقول زعم فعل ماضي والواو والجملة في محل، هذا غلط. وإنما زعموا صارت كلفظ مفرد. ولذلك ابن هشام في المغني رحمه الله يقول إذا قصد بالجمل لفظها عملت معاملة المفردات كأنها مفرد. زعموا مطية كذب، كأن زعموا تقول زيد كاذب مثلا. فإذا قصد بالجمل لفظها كما قصد هنا زعموا، أقول هذه تعامل معاملة المفرد وليس لها إلا الحكاية فقط، ولا يجوز إعرابها. لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. ولا يجوز أن تفصل تقول لا نافل الجنس ولا حول اسمها، لا هذا غلط، هذا ليس بصواب، لأن الجملة قصد لفظها لا معناها، وإذا قصد لفظ الجملة عملت معاملة المفرد. وبالحديث عنه كتائي ضربت، كتائي ضربت، ضربت هذه التاء مسند إليها، أخبر عنها بأي شيء؟ بالفعل. ولا يسند إلا إلى الأسماء، لذلك لا يعلم دليلا على اسمية الضمائر المتصلة، ضمائر الرفع المتصلة، إلا الإسناد، إلا الإسناد، لأن التاء هذه لا تقبل ال ولا تقبل التنوين ولا تقبل الإضافة ولا كونها مضافة إلى آخره، وإنما تقبل الإسناد فقط، تقبل الإسناد فقط. كذلك ما عندكم ينفد، ما اسم موصول من الذي اسم، ما الدليل على اسميتها؟ الإسناد له ينفد، وما عند الله باق، وما عند الله باق. إذن نقول الإسناد دليل وعلامة على اسمية الكلمة، وهذه العلامة مضطردة لا منعكسة، كلما وجد اللفظ أو الكلمة مسندا إليها فهي اسم، فهي اسم، سواء قصد لفظها معناها أو قصد لفظها دون معناها. نختم بأن الأسماء باعتبار الإسناد وعدمه أربعة أنواع. بعض الألفاظ، بل أكثر الألفاظ، أن يصلح أن يكون مسندا ومسندا إليه. الأسماء أكثر الكلام، الأسماء في لغة العرب يصلح أن يكون مسندا ومسندا إليه. زيد العالم، العالم زيد، زيد العالم، زيد جاء مسندا إليه، وتقول أخوك زيد، جاء زيد مسندا، إذن يقع مسندا ويقع مسندا إليه. الثاني ألا يقع مسندا ولا مسندا إليه، انتفى عنه الركنان، وانتفاء الركنين لا يلزم منه انتفاء الاسمية لأنها علامة، ولا يلزم انتفاء العلامة انتفاء الاسمية كما سبق، وهذا محصور في الظروف والمصادر التي لا تتصرف، نحو قبل وبعد، هذه لا تقع لا خبرا ولا فاعلا ولا نائب فاعل، ولا تقع مبتدا، لا تقع مسندا ولا مسندا إليها البتة. قبل وبعد ونحوها من أسماء الجهات، كذلك المصادر غير المتصرفة الملازمة للنصب على المصدرية، مثل معاذ وسبحانه، سبحانه دائما ملازم للنصب على المصدرية المطلقة، أسبح سبحانه، سبحانه هذا لا يمكن أن يقع مسندا ولا مسندا إليه لأنه ملازم للنصب، والمسند مسند إليه هذا لا يكون إلا مرفوعا وهذا منصوب. النوع الثالث ما يقع مسندا ولا يأتي مسندا إليه، وهو أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، هيهات العقيق، هيهات هذا مسند، ولا يمكن أن تجد أسماء الأفعال مسندا إليها، إذن انتفى عنه الاسمية، لا انتفى عنه كونه مسندا إليه التي هي العلامة، العلامة ليست وقوعه مسندا، لأن كونه مسندا يشارك معه الفعل والجملة، أنا قمت، قمت هذا مسند، زيد أخوك، أخوك مسند وهو اسم، قام زيد، قام هذا مسند، إذن المسند يكون اسما ويكون فعلا ويكون جملة، إذن المسند ليس علامة اسمية، المسند إليه هو علامة اسمية، تنبهوا لهذا. أسماء الأفعال وقعت مسندا، تقع مسندا ولا تقع مسندا إليها، هيهات العقيق، العقيق هذا مسند إليه، وهيهات هذا اسم فعل ماضي لا محل له من الإعراب. النوع الرابع ما لا يقع إلا مسندا إليه ولا يقع مسندا، وهو ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر الرفع المتصلة. إذن نقول الإسناد، الأسماء باعتبار الإسناد وعدمه أربعة أقسام، ما يصلح أن يكون مسندا أو مسندا إليه، وهذا هو الغالب في الأسماء، ما ينتفي عنه الركنان لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، وهذا قبل وبعد، وبعد الجهات الست نحوها والمصادر غير المتصرفة، ما يقع مسندا ولا يقع مسندا إليه وهو أسماء الأفعال، الرابع ما يقع مسندا إليه ولا يقع مسندا، وهذا خاص بالضمائر، ضمائر الرفع المتصلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.